لعل السائل يسأل سماحة المفتي فهو الذي يعني خاصة وأن السؤال فيه إشكال. على كل حال تسأل سماحة المفتي وتذكر له تفاصيل مسألتك هذه وهو إن شاء الله يفتيك بالصواب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.